الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع السيرة النبوية سيرة خير البرية سيرة نبينا وحبيبنا ورسولنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وتوقفنا عند عنوان المؤمنون من غير أهل المدينة، وذكرنا منهم السويد بن الصامت رضي الله عنه وإياس بن معاذ، وذكرنا أيضا أبا ذر الغفاري رضي الله عنه، وتوقفنا عند طفيل بن عمرو الدوسي. والطفيل بن عمرو الدوسي كان رجلا شريفا شاعرا لبيبا، وكان رئيسا لقبيلة دوس، وكان لقبيلته إمارة أو شبه إمارة في بعض نواحي اليمن. فدوس تعتبر إمارة من إمارات اليمن، وكانت هذه الإمارة تدين بالوثنية، وكان إسلام طفيل في عام 11 من النبوة، فاستقبله أهلها يعني أهل مكة قبل وصوله إليها، وبذلوا له أجل تحية وأكرم التقدير، وقالوا له: يا طفيل، إنك قدمت بلادنا، يعني مكة، وهذا الرجل الذي بين أظهرنا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعضل بنا. وكلمة أعضل يعني لا يرضانا ولا نرضاه، أعضل بنا يعني لا يرضانا ولا نرضاه، غير معجب بنا، ونحن أيضا لم نعجب به ولم يرضى عنا، ونحن أيضا لم نرضى عنه. فهذا معنى قولهم قد أعضل بنا، وقد فرق جماعتنا وشتت أمرنا. وكلمة شتت يعني ضيق وشدد، وإنما قوله كالسحر يفرق به بين الرجل وأبيه وبين الرجل وأخيه وبين الرجل وزوجه، وذكر هذه العلاقات لأنها أقوى العلاقات التي تكون بين اثنين. وإنما نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا، فلا تكلمه ولا تسمعن منه شيئا. كانت هذه المحاورة بين زعماء قريش وبين الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله تعالى عنه، يصدونه عن السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول طفيل: فوالله ما زالوا به، يعني يوصونني بعدم السماع له والتخويف منه وبعدم الاقتراب منه، فما زالوا به حتى أجمعت ألا أسمع منه شيئا ولا أكلمه، حتى حشوت أذني حين غدوت إلى المسجد كرسفا، والكرسف هو القطن، كرسف بالسين هو القطن، فرقا يعني خوفا. لماذا حشاها بالقطن؟ خوفا من أن يبلغني شيء من قوله. قال: فغدوت إلى المسجد فإذا هو قائم يصلي عند الكعبة. من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هو قائم يصلي عند الكعبة، وعليكم السلام ورحمة الله، وهو قائم يصلي عند الكعبة، فقمت قريبا منه، يعني قام يصلي أيضا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله صلى الله عليه وسلم، مهما حشى أذنيه من كرسف فإن لله قدر كان مفعولا. فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله، فسمعت كلاما حسنا، فقلت في نفسي وثكل أمي، هذه كلمة تنبيه عند العرب معناها فقد الأم لولدها، فالمرأة الثكلة هي التي فقدت ولدها، فيقول امرأة ثكلة وامرأة هبلة يعني فقدت ولدها. فقال وثكل أمي دعاء على نفسه، الغرض منه التنبيه أو الإيقاظ أو الإشارة إلى أمر مهم. والله إني رجل لبيب شاعر، لبيب يعني عاقل، والله إني رجل لبيب شاعر ما يخفى علي الحسن من القبيح، يعني من إيه؟ القول ولا الفعل؟ القول. آه، لأنه يتكلم عن العقل والشعر، وهم خوفوه من قوله الذي يقوله، فالكلام هنا منصب على القول، وأيضا هو الذي حشى أذنيه كرسوفا حتى لا يسمع قوله. فقال والله إني رجل لبيب شاعر ما يخفى علي الحسن من القبيح، فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول، فإن كان حسنا قبلته وإن كان قبيحا تركته، فمكثت حتى انصرف إلى بيته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى عند الكعبة ما شاء الله له أن يصلي، ثم انصرف إلى بيته، فتبعه من؟ طفيل ابن عمرو الدوسي. حتى إذا دخل بيته دخلت عليه فعرضت عليه قصة مقدمي وتخويف الناس إياي، يعني بالناس من؟ أهل مكة وكبراؤها، وسد الأذن بالكرسف، ثم سماع بعض كلامه، وقلت له اعرض علي أمرك، فعرض علي الإسلام وتلا علي القرآن، فوالله ما سمعت قولا قط أحسن منه ولا أمرا أعدل منه، فأسلمت وشهدت شهادة الحق، وقلت له إني مطاع في قومي وراجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام، فادعوا الله أن يجعل لي آية، فدعا، يعني صلى الله عليه وسلم. وبهذا أسلم الطفيل بن عمرو الدوسي، ولنا في آخر كلامه دروس وعبر. هو رجل أسلم يومه ومع ذلك شعر بتحمل عبء الدعوة، وأنه له قوم وله عائلة وله إمارة، وأنه سوف يرجع إليهم ويدعوهم إلى الإسلام، فأمره أو طلب منه صلى الله عليه وسلم أن يدعو له أن يجعل له آية. وأيضا نتعلم من هذه المقالة الأخيرة من كلام الطفيل أن الإنسان يعني أولى بأهله وأحب الناس إليه أهله الذين هو منهم، وأنه لابد أن يكون لكل واحد منا خيرا في أهله، وأن يرجو لهم الإحسان والإصلاح، وأن يبدأ بهم في الصدقة وفي المنفعة، ثم الأقرب والأقرب من الجيران إلى آخره. وقلت له إني مطاع في قومي وراجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام، فادعوا الله أن يجعل لي آية، فدعا، يعني دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت آيته أنه لما دنا من قومه جعل الله له نورا في وجهه مثل المصباح، يعني مثل نور المصباح، ظهر بين عينيه ضوء كأنه مصباح متقد بين عينيه، فقال اللهم في غير وجهي، يعني لو أن هذا النور كان في غير وجهي لماذا أخشى أن يقول هذه مثلة؟ المثلة هي العقوبة والتنكيل، يعني كالذين عاقبهم الله أو سخط عليهم أو شوههم أو مسخهم، فالمثلة هي العقوبة والتنكيل، كما مثل كفار قريش بشهداء غزوة أحد، فقطعوا أنوف الصحابة رضي الله عنهم الشهداء، وقطعوا آذانهم، وجعلوها أساور للنساء وخلاخيل لأقدامهم، فالمثلة هي العقوبة والتنكيل. فتحول النور إلى صوته، وكأن الله استجاب له، فحول النور الذي بين عينيه إلى شيء كالمصباح فوق عصاه التي كان يحملها، وكانت هذه عادة العرب إذا سافر أحدهم حمل العصا، أخذ العصا يحملها على كتفه يسافر بها، يهش بها، يطرد بها السباع والكلاب إلى آخره. فتحول النور إلى صوته، فدعا أباه، دعا أباه يعني إلى إيه؟ الإسلام. وزوجته الإسلام، فأسلم. يبقى أول من أسلم أبوه، وفي غير الرحيق المختوم كسيرة ابن هشام وابن إسحاق وغيرهما وغيرهما، قال لأبيه: إليك عني يا أبي، فوجهي من وجهك حرام. فقال: ولم يا بني؟ قال: ديني غير دينك، أنا على دين مخالف لدينك. فقال: يا بني، دينك ديني، دينك ديني، يعني أتحول من ديني إلى دينك ولا تقاطعني. فأسلم أبوه بهذه الطريقة. فلما جاءت امرأته بعد السفر الطويل ترحب به وتهش له، قال لها: إليك عني. قالت: ولما؟ قال لها: دينك غير ديني، أو ديني غير دينك. فقالت: دينك ديني، حتى لا تقطعني، ودينك ديني، وأدخل في دينك. فدخلت في دينه، ثم أمرها أن تذهب إلى حما ذي الشراء، الصنم اللي كانوا يعبدونه اسمه ذو الشراء. الشراء يعني الافتراس والسطوة والقوة، يعني صنم له سطوة وله قوة وله تأثير، وإلا فأصل صنمهم اسمه ذو الخلصة. في صحيح البخاري أنه لا تقوم الساعة حتى تطوف نساء دوس حول ذي الخلصة، وذكر من أوصاف النسوة حال الطواف يعني أن العرب سوف تعود القهقرة وتعبد الأصنام كما كانت تعبدها في الجاهلية، وحتى أن نساء دوس سوف يطوفون بذي الشرى بذي الخلصة. فلعله صنم آخر بدوس وأشهر، أو لعل الإسمين لصنم واحد، ذو الخلصة وذو الشرى. فيقول: فذهبت إلى حمى ذي الشرى واغتسلت وأسلمت كأبيه تماما، وأسلمت امرأته وأسلم أبوه، ولم يزل بقومه حتى هاجر، يعني رفض قومه الإسلام وأبطأوا عليه في الدعوة، فظل يجاهد ويدعو ولا يأس حتى أسلم معه أهل 70 أو 80 بيت من بيوت دوس، يعني 80 بيت، لعل في البيت 5 أو 7 أسرة يعني. فأسلموا جميعا وهاجر بهم جميعا، هاجر إلى المدينة عام الخندق، عام الأحزاب. وقد أبلى في الإسلام بلاء حسنا، وقتل شهيدا يوم اليمامة. يوم اليمامة كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد موته؟ اليمامة بعد موته، لو ما أنصار مسيلمة الكذاب. وهذه الحروب كانت في عهد من؟ أبي بكر الصديق، حروب الردة، وكلام أبي بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان استشهاد الطفيل بن عمرو الدوسي في حروب الردة، وسقط شهيدا يوم اليمامة. هذه باختصار قصة إسلام من؟ الطفيل بن عمرو الدوسي، وإسلام 70 أو 80 بيت من دوس، وهجرتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. خمسة، يعني الشخصية الخامسة التي أسلمت في تلك الآونة، ضماد الأزدي. ضماد الأزدي اسمه ضماد، والأزدي نسبة إلى قبيله، إلى قبيلته، وهي أزد شنوءة. وكان من أزد شنوءة، وأزد شنوءة هذه أيضا من اليمن. يبقى دوس وأزد شنوءة مكانهم إيه؟ بلاد اليمن. وكان يرقي من هذا الريح. الريح كلمة بتطلق على الإصابة بالجن، يقال فلان عنده ريح، ريح أرضي، يعني مصاب بمس من الجن. كان يرقي من هذه من هذا الريح. قدم مكة فسمع سفهاءها يقولون إن محمدا مجنون. يعني لما قدم ضماد الأزدي إلى مكة سمع من سفهاء مكة وغلمان مكة أن هناك شاب اسمه محمد مجنونا، فقال لو أني أتيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. فلقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذا الريح، يعني أرقي من داء الجنون الذي تسببت فيه الجن في مسها لابن آدم، فحينما يمس الشيطان ابن آدم ربما تعتريه حالات من الصرع تشبه الجنون. فقال لعل الله يشفيه على يدي. فلقيه فقال يا محمد، المتكلم من؟ ضماد الأزدي. فقال يا محمد إني أرقي، يعني إني أتقن الرقية ولعل الله يشفيك على يدي من هذه الريح، فهل لك، يعني فهل لك في العلاج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فقال ضماد أعد علي كلماتك هؤلاء، يعني ضماد سمع كلاماً لم يكن يسمعه من ذي قبل، وهو يعني ما نسميه بخطبة الحاجة وفيها التشهد، وفيها أن الله عز وجل لو أضل قوماً فليس لهم من هاد، ومن هدى قوما فليس لهم من مضل، إلى آخره. فكانت كلمات عجيبة ولها أثر على ضماد الأزدي. فقال يا محمد أعد علي كلماتك هؤلاء، فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات يكررها عليه. فقال لقد سمعت قول الكهنة. كهنة جمع كاهن، هم العرافون يعني، والسحرة جمع ساحر، وقول الشعراء جمع شاعر، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء لقد بلغنا قاموس البحر. كلمة قاموس يعني البحر، يعني وسط البحر، وقيل معظم مائه، يعني هذه الكلمات شملت معظم ماء البحر، أو قال قعره الأقصى، يعني هذه الكلمات شملت وبلغت قعر البحار العميقة من حلاوتها وجمالها وتأثيرها، وأنها تنزل من الإنسان بمكان وتغوص في أعماق قلبه كما تغوص الصخرة أو الشيء الثقيل إلى عمق قعر البحر العميق. ولقد بلغنا قاموس البحر، هات يدك أبايعك على الإسلام. فبايعه ضماد، فأسلم ضماد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم يذكر الكاتب رحمه الله عنوانا فيه يقول 6 نسمات طيبة من أهل يثرب. 6 نسمات يعني 6 أشخاص طيبين من أهل يثرب. وفي موسم الحج من سنة 11 من النبوة الموافق يوليو سنة 62 ميلادية، وجدت الدعوة الإسلامية بذورا صالحة سرعان ما تحولت إلى شجرات باسقات. هذه البذور الصالحة هم 6 نفر من أهل يثرب من المدينة، يقول سرعان ما تحولت إلى شجرات باسقات، يعني بسقات يعني طويلات، بسق الشيء إذا علا وارتفع، نخل الباسقات أو نخيل الباسقات يعني عاليات مرتفعات. فهذه البذور الصالحة سرعان ما تحولت إلى شجرات باسقات، اتقى المسلمون في ظلالها الوارفة من لفحات الظلم والطغيان طيلة أعوام. يقصد أن هذه البذور الصالحة ذهبت وعادت إلى موطنها اللي هي يثرب، فأنبتت من الدعوة الأنصار، فظل المهاجرون في ظلال هؤلاء الأنصار رضي الله عنهم سنوات طويلات اللي هي سنوات الهجرة، يتمتعون بظل ديارهم وكلائهم وأموالهم ونصرتهم رضي الله تعالى عن المهاجرين والأنصار، في ضلالها الوارفة عن لفحات الظلم والطغيان طيلة أعوام. كلمة لفحات جمع لفحة، جمع لفحة، يقال لفحته النار يعني أصابت أعلاه، فاللفحة لا تصيب الجزء السفلي، لكن يقول لفحته النار يعني أصابت أعلاه. وفي التنزيل العزيز تلفح وجوههم، لم يقل تلفح أرجلهم، قال تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. كلمة لفحته النار أصابت أعلاه وجهه، ولفحته مثل نفحته، يعني كلمة لفحته مثل قولك نفحته، ولكن أيهما أشد تأثيرا، اللفحة أم النفحة؟ اللفحة. ها؟ طب لو قلت لك وإن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين، سورة الأنبياء، ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا، يبقى اللفحة أقوى ولا النفحة؟ النفحة. يبقى النفحة أقوى من من اللفحة. لأن النفحة تعم البدن كله، واللفحة تأتي على الجزء العلوي، والنفحة تكون في داخل السعير، واللفحة قبل قبل الدخول أو عند الدخول، والعياذ بالله. واتقى المسلمون في ظلالها الوارفة لفحات الظلم والطغيان طيلة أعوام. ظلم من وطغيان من؟ ظلم قريش وطغيان صناديدها وسفهائها. وكان من حكمته صلى الله عليه وسلم إزاء ما كان يلقى من أهل مكة من التكذيب والصد عن سبيل الله، أنه كان يخرج إلى القبائل في ظلام الليل. يبقى من حكمته أنه لم يكن يخرج إلى هؤلاء القبائل في وضح النهار، يعني هم يعني القوم أكثر جمعا وأكثر يقظة، بل أكثر تأثيرا إذا خرج إليهم في النهار، أنهم في أصوات مجنة وعكاظ وذي المجاز، ويجتمعون ويبيعون ويشترون وينشدون الأشعار ويتبارون في البلاغة واللغة إلى آخره، ويتبارزون ويتصارعون وهكذا. ولكن أثناء النهار تختلط بقبائل العرب في موسم الحج أعيان وأفراد من قريش، فلو خرج لنظروه وعرفوه وحذروا الناس منهم، فلذلك كان يخرج في ظلام الليل. من حكمته صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج في ظلام الليل. حتى لا يحول بينه وبينهم أحد من أهل مكة المشركين. خرج كذلك ليلة ومعه أبو بكر وعلي رضي الله تعالى عنهما، أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب، فمر على منازل ذهل وشيبان، قبيلتان من قبائل العرب، زهل وشيبان ابن ثعلبة، وكلهم في الإسلام، وكلمهم في الإسلام، يعني عرض عليهم الإسلام. وقد دارت بين أبي بكر وبين رجل من ذهل أسئلة وردود طريفة، وأجاب بنو شيبان بأرجى الأجوبة غير أنهم توقفوا في قبول الإسلام. يعني دارت محاورة ومشادة بين الحارس الشيباني وعناصر من عظماء قومه، وبنو شيبان كانوا يسكنون في الشمال، في الشمال الشرقي قرب العراق، وهم الذين حاربوا كسرى في معركة ليقار، كنا قد تكلمنا عنها في أوائل الكلام عن السيرة. وأول هزيمة تلحقها العرب بالفرس هي هذه الهزيمة اللي هي معركة ذيقار، وهذا أوانها، يعني في هذا التاريخ لما عادوا نشبت الحرب بين الفرس وبين العرب في ذي قار. وللأسف يعني أوشكوا أن يسلموا، يعني السهيلي يقول رحمه الله أنهم كادوا أن يسلموا إلا أنهم قالوا له نحميك من ناحيتنا، ناحية العرب، أما من ناحية كسرى وفارس فليس لنا طاقة لحمايتك. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يحمونه بالكلية. فلما عرضوا هذا العرض عليه أنه يحمونه من جهة واحدة رفض النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقبة منى فسمع أصوات رجال يتكلمون فعمدهم، عمدهم يعني توجه إليهم حتى لحقهم، وكانوا ستة نفر من شباب يثرب كلهم من الخزرج، يبقى كل الستة من قبيلة إيه؟ الخزرج. طب والقبيلة التانية اسمها إيه؟ الأوس. يبقى يسكن يثرب أو تسكن يثرب قبيلتا الأوس والخزرج، هؤلاء الستة هم من الخزرج، وهم أسعد بن زرارة من بني النجار. بني النجار خؤولة من؟ خؤولة يعني أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسعد بن زرارة من بني النجار، طبعا خؤولته من ناحية من؟ لو قلنا من ناحية أمه يبقى غلط، لأن أمه آمنة بنت إيه؟ بنت وهب الزهرية، آمنة بنت وهب الزهرية، وهي من بني زهرة من قريش، ولكن أم أبيه اللي هي السيدة سلمى النجارية امرأة من؟ عبد المطلب من بني النجار من إيه؟ من يثرب. يبقى سيدة سلمى النجارية من بني النجار من يثرب من قبيلة الخزرج، وهم أخوال أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال أخواله مجازا. وهم أسعد بن زرارة من بني النجار، وعوف بن الحارث بن رفاعة بن عفراء من بني النجار، ورافع بن مالك بن العجلان من بني زريق، وقطبة ابن عامر ابن حديدة من بني سلمة، وعقبة ابن عامر ابن نابي من بني حرام ابن كعل، وجابر ابن عبد الله ابن رئاب من بني عبيد ابن غن، وبنو النجار وبنو زريق وبنو سلمة وبنو حرام ابن كعل وبني عبيد ابن غن كلهم من إيه؟ قبيلة الخزرج. وكان من سعادة أهل يثرب أنهم كانوا يسمعون من حلفائهم من اليهود يهود المدينة أن نبيا من الأنبياء مبعوث في هذا الزمان، يعني هذا الزمان الذي أضلهم، أن هناك نبي يبعث فنتبعه، يعني نحن معشر اليهود هذا كلامهم، ونقتلكم يعني معشر العرب بهذا النبي قتل عاد وإرم، يعني نفنيكم أيها العرب العاربة والعرب المستعربة كما أفنى الله العرب البائدة لهم عاد وإرم وقلنا وثمود وطصن وجديس كلهم العرب البائدة الهالكة من القديم من القدم. فلما كانوا يستفتحون عليهم ويتوعدونهم بأنهم اليهود بأنهم سوف يبعث في هذا الزمان الذي ظهر وأظلنا نبي، كانوا يظنون أنه يبعث من إيه؟ من اليهود، فيتبعونه ويقتلون به العرب، وخيب الله أملهم وأباد طموحهم، وخرج النبي من العرب الأمة الأمية، فكان العرب أسبق إليه من اليهود عليهم لعنة الله، يعني من كفر من اليهود. انظر إلى لفظه، وكان من سعادة أهل يثرب أنهم كانوا يسمعون من حلفائهم اليهود، يبقى اليهود حلفاء مين؟ أهل يثرب. كيف حلفاؤهم وكيف يتوعدونهم؟ هناك يعني احتمال للتضاد او شبه التضاد في المعنى. لكن لما نفسر هذا هذا هذا الحلف هيبان ان مفيش ايه فساد في المعنى. كان في المدينه قلنا كم قبيله من العرب؟ الاوس والخزرج. كم قبيله من اليهود؟ ثلاثه، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظه. فكانت الاوس اكبر عددا وعددا واكثر مالا ورجالا من ايه؟ لا الخزرج، اقصد الخزرج اكثر واكبر عددا وعددا ورجالا. فكان بنو قينقاع حلفاء الخزرج، وبنو النضير وبنو قريظه حلفاء للاوس، وهذا من خبث اليهود حتى تتزن القوه وتظل الحروب قائمه. فجعلت بنو قينقاع تحالف الخزرج وهم قله، وكانوا اذل القبائل الثلاثه، اذل قبيله بنو قينقاع، واعظم قبيله من اليهود بنو النضير، واوسطهم بنو قريظه. فكان النضري من اليهود اذا قتل احد بني قينقاع او بني قريظه لا يقتل به، وهذا من ايه؟ من تحريفهم للتوراه. ومع ذلك كانت قريظه والنضير في صف من الاوس، وبنو قينقاع في صف من؟ في صف الخزرج. فيقال ان اليهود حلفاء من؟ حلفاء الاوس وايه؟ والخزرج. فقال كانوا يسمعون من حلفائهم من يهود المدينة أن نبيا من الأنبياء مبعوث في هذا الزمان سيخرج فنتبعوه ونقتلكم به معه قتل عاد وإرم. فلما لحقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في هذه الليلة عند العقبة، عقبة منى ليلة الجمرة الوسطى، قال لهم من أنتم؟ قالوا نفر من الخزرج. قال من موالي اليهود، أنتم من موالي اليهود. وقلنا قبل ذلك أن كلمة مولى لها معاني عديدة، منها الظهير والنصير والحليف والمعتق والمعتق والعبد والحر وابن العم وابن الخال إلى آخره، لها معاني كثيرة. فالمقصود هنا من موالي اليهود يعني من ايه؟ من حلفائهم او ممن تحالف معهم للنصره من موالي اليهود اي حلفائهم. قالوا نعم. قال افلا تجلسون اكلمكم، انظر الى اللفظ المبارك افلا تجلسون، طريقه العرض جذابه وفيها تواضع وفيها رقه، زي تماما مثل ما قال ابراهيم وما أشبه نبينا صلى الله عليه وسلم بأبيه إبراهيم عليه السلام لما قرب إليهم العجل السمين الحنيف، قال ألا تأكلون؟ انظر هنا يقول ألا تجلسون، أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا بلى. يعني الجواب لابد أن يأتي على قدر السؤال. السؤال رقيق ومبارك والعرض شيق وفيه تواضع، ألا تجلسون أكلمكم؟ فقالوا بلى. فجلسوا معه فشرح لهم حقيقة الإسلام ودعوته، شرح لهم ما هو الإسلام وما حقيقته، وشرح لهم دعوته صلى الله عليه وسلم، ودعاهم إلى الله عز وجل، وتلا عليهم القرآن الكريم. فقال بعضهم لبعض تعلمون والله يا قوم إنه للنبي الذي توعدكم به يهود، فلا تسبقنكم إليه فأسرعوا إلى إجابة دعوته وأسلموا. هذا لأنهم كانوا أعقل الناس، كان الأنصار أعقل الناس. فقال بعضهم لبعض هذا والله هو النبي الذي تخوفكم به اليهود وتستنصر وتستفتح به عليكم، فلا تسبقنكم إليه اليهود فنسبقهم نحن فننتصر عليهم بإذن الله تبارك وتعالى. طبعا الكلام فيه تحامل على من؟ على اليهود. ليه؟ لأن معظم اليهود كانوا في صف من؟ الأوس، وهؤلاء الستة من الخزرج وكانوا من عقلاء يثرب اللي هو أسعد بن زرارة وعوف بن الحارث ورافع بن مالك وقطبة بن عامر وعقبة بن عامر وجابر بن عبد الله. وكانوا من عقلاء يثرب أنهكتهم الحرب الأهلية التي مضت من قريب. كان أخيرها حرب معاذ آخر حرب بين الأوس والخزرج حرب معاذ. كانت لمن؟ من المنتصر فيها؟ خزرج؟ كان النصر للخزرج في أول الأمر في أول الحرب، ثم حمي الوطيس واشتدت الأوس ومن معهم من يهود قريظة والنضير وهاجوا على الخزرج بعدما استحر فيهم القتل، فعوضوا الهزيمة في الصباح فلم يأتي المساء حتى كان القتل قد استحر بالأوسي بالخزرجي وحلفائهم من بني قينقاع من اليهود، وصارت الدائرة على الخزرج وكان النصر النهائي للأوس. ولكن القتل استحر في القبيلتين وأيضا في قبائل اليهود، ولكن يعني كانت الدائرة في آخر النهار على الخزرج وانتصرت عليهم الأوس. فيقول وأنهكتهم الحرب الأهلية، يعني أنهكتهم يعني أضعفتهم التي مضت من قريب أو التي لا يزال لهيبها مستعرا. لهيبها مستعرا هو آثار البغضاء، وظل هذا يعني حتى بعد الصلح الذي كان إحدى معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. ظل هذا الأمر أثاره موجودة في بعض القلوب التي لم تكن كمل إيمانها حتى بعد الصلح وبعد الأخوة. يعني في غزوة أحد فارس من الفرسان وبطل من أبطال المسلمين وهو المجذر ابن زياد البلوي رضي الله عنه قتل في أحد ولم يقتل على يد قريش، ولكن قتله رجل من المدينة لأنه كان قد قتل أباه في يوم بعاث. تخيل يعني حتى بقي، يعني هذه كانت إحدى المعجزات لتغلب رسول الله صلى الله عليه وسلم على البغضاء والكراهية التي كانت ما بعدها بغضاء ولا كراهية، حتى أن من قوتها أن بقي بسيط وأشياء منها من مظاهرها طبق المجذر ابن زياد البلوي رضي الله عنه في غزوة أحد على يد رجل من الخزرج. يقول أنهكتهم الحرب الأهلية التي مضت عن قريب والتي لا يزال لهيبها مستعرا، فأملوا أن تكون دعوته سببا لوضع الحرب. دعوة من؟ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة الإسلام. فقالوا إنا قد تركنا، قالوا لمن؟ قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قد تركنا قومنا، يقصدون من؟ الأوس والخزرج الاثنين. إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم. لأنك أنت لو رجعت إلى تسلسل النسب للأوس والخزرج في آخر عند كلمة خزرج وأوس تجدهم أخوان لأب واحد، يعني هم أبناء عموما. لو أنت رجعت من تاريخ خروج العرب من اليمن على يد مزيقياء اللي هو عمرو بن عامر، وكان يترك في كل مكان في الجزيرة بعض أولاده، ترك الأوس والخزرج ومبنان لرجل واحد عند يثرب، فهم أبناء عمومة، يعني ليست قبيلة غريبة عن قريبة ولكن هم أبناء عمومة. ولكن صار بينهم شر فعسى أن يجمعهم الله بك، يعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك. ما معنى أمرك؟ الإسلام. نعم. ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه. إذن كلمة أجبناك إليه يعني أنهم دخلوا إيه؟ الإسلام ستة مرة واحدة. يبقى هنا إحنا ذكرنا إيه؟ خمسة من إيه؟ من شتى العرب، ولكن منهم اثنان من يثرب، اثنين من يثرب، والآخرون ضماد وأبو ذر الغفاري ومن دوسي اسمه إيه؟ طفيل بن عمرو الدوسي من دوس. أسلموا الخمسة متفرقين وأسلم الستة مرة واحدة، فهذا والله فتح. ويقولون فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. يعني إذا جمعهم الله عليك فلا ليس هناك رجل أعز منك. ولما رجع هؤلاء إلى المدينة حملوا إليها رسالة الإسلام، حتى لم تبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر يعني عرج الكاتب رحمه الله باستطراد وهو تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. يقول وفي شوال في هذه السنة سنة 11 قبل الهجرة من النبوة تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة الصديقة رضي الله عنها. تزوج يعني إيه؟ عقد إيه؟ زواجها. يعني لم يبني بها، ولكن كلمة تزوج يعني عقد زواجها، وهي بنت 6 سنين وبنى بها بالمدينة بعد ذلك في شوال في السنة الأولى من الهجرة وهي بنت 9 سنين. يبقى الهجرة عام كام بعد من الرسالة؟ 14. الإسراء والمعراج، وهذه أيضا عنوان آخر بعد الاستطراد بتزويجه بعائشة رضي الله تعالى عنها. الإسراء والمعراج، وبين قلنا يعني ايه؟ بينما وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة التي كانت دعوته تشق فيها طريقا بين النجاح والاضطهاد، وكانت تتراءى نجوما ضئيلة تتلمع في آفاق بعيدة، وقع حادث الإسراء والمعراج. يعني يشبه الآمال التي كانت تأتي على أيدي الدعوة الفردية كإسلام ستة من الأنصار واثنين من المدينة وضماد الأزدي والطفيل بن عمرو الدوسي وأبو ذر الغفاري وإسلام النفر من الجن وإسلام عداس النينوي وهذه النجوم الخافتة من بعيد. يعني هو يحتاج إلى شمس الشموس تطلع على ظلام الكفر فتبدده، ولكن هذه النجوم في ظلام الليل لها وقع في النفس طيب، فكانت هذه النجوم الضئيلة تتلمح في آفاق بعيدة، وقع حادث خطير ومهم ورائع وهو حادث الإسراء والمعراج. واختلف في تعيين زمنه على أقوال شتى. قيل كان في السنة التي أكرمه الله فيها بالنبوة، يعني السنة الأولى، وهذا ضعيف. وقيل كان بعد المبعث ب5 سنين، وهو قول النووي والقرطبي، وهو أيضا ضعيف. وقيل كان ليلة 27 من شهر رجب سنة 10 من النبوة، واختاره العلامة المنصور ثوري رحمه الله. وقيل قبل الهجرة ب16 شهرا، يعني بسنة وإيه؟ و4 أشهر، أي في رمضان سنة 12 من النبوة. وقيل قبل الهجرة بسنة وشهرين، أي في المحرم سنة 13 من النبوة. وقيل قبل الهجرة بسنة، أي في ربيع الأول سنة 13 من النبوة. وردت الأقوال الثلاثة الأول بأن خديجة رضي الله عنها توفيت في رمضان سنة 10 من النبوة، وكانت وفاتها قبل أن تفرض الصلوات، ولا يعني الأقوال دي ردت اللي هي ثلاث أقوال الأولى اللي هي في أول سنة وعند خمس سنين من الـ من الـ من الـ من البعثة. فهذه الأقوال كلها ترد لأن خديجة توفيت وإيه ولم تفرض الصلاة، ومعلوم أن الصلاة فرضت في حقيقتين في الإسراء والمعراج. وردت الأقوال الثلاثة الأولى بأن خديجة رضي الله عنها توفيت في رمضان سنة 10 من النبوة، وكانت وفاتها قبل أن تفرض الصلوات الخمس، ولا خلاف أن فرض الصلوات الخمس كانت ليلة الإسراء. أما الأقوال الثلاثة الباقية فلم أجد ما أرجح به واحدا منها غير أن سياق سورة الإسراء يدل على أن الإسراء متأخر جدا، إذن فهو يرجح إيه؟ أنه كان قبل الهجرة إما بسنة أو بستة عشر شهرا. وروى أئمة الحديث تفاصيل هذه الوقعة، وفيما يلي نسردها بإيجاز. قال ابن القيم: أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح من المسجد الحرام إلى بيت المقدس، لأن هناك من يدعي أنه أسري به بروحه كالنائم يرى في الرؤية، وهذا يعني يستكثرونه على الله تبارك وتعالى الذي هو على كل شيء قدير. ولو أن أحدهم عاش إلى هذه الأيام ورأى أن الإنسان ممكن أن يطلع على أعماق آخر الدنيا آخر العالم من خلال أن يلمس جهاز كالتلفاز أو كالفضائيات وهذه الأقمار الصناعية، فلعلم أن هذا أمر ليس بالمعجز كما أو بالمحال كما يدعون. فالله أسرى برسوله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح من المسجد الحرام إلى بيت المقدس راكبا على البراق، والبراق هذا دابة يعني تقريبا في حجم البغل، يعني أكبر من الحمار وأقل من الفرس. هذه الدابة كلا في وصفها أنها لها جناحان عند رخذيها وكلا غير ذلك، المهم أنها دابة خصها الله تبارك وتعالى لركوب أنبيائه في مثل هذه الحالات، وقيل أنها تضع حافرها عند ملتهى بصرها. وفي وصفها أقوال كثيرة يعني لا مجال لحصرها، إلا أنها يعني ما ورد في الصحيح أنها في حجم البغل وهي دابة أعدها الله للأنبياء. وقال البعض أنها دابة جبريل عليه السلام، وهذا ربما يكون خطأ، لأن يعني جاء في بعض الكتب أن سيرة بالذات أن دابة فرس جبريل يقال له أيضا في بعض الأحاديث اللي فيها وقال حيزون اسمها حيزون، ولكن هذه الدابة ليست دابة جبريل، وجبريل ليس يحتاج إلى دابة، فجبريل له 600 جناح يعني وله قدرة وقوة لا يكاد يتخيلها إنسان، ولكن الأنبياء تحتاج في مثل هذه المعجزات وهذه الأصفار إلى دابة بمثل هذا الوصف الجميل المبارك. يقول: راكبا على البراق صحبة جبريل عليه الصلاة والسلام، فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما. هناك الضمير عائد على إيه؟ على بيت المقدس، على بيت المقدس. فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما، وربط البراق بحلقة بباب المسجد، المسجد الأقصى. من الذي بنى المسجد الأقصى؟ من اللي بناه؟ ها؟ يعني من سليمان عليه السلام. ثم عرج به تلك الليلة من بيت المقدس إلى السماء الدنيا، فاستفتح له جبريل، هذا يدل على أن للسماء أبواب. فاستفتح له جبريل، حد يذكر أبواب من أبواب السماء؟ تذكر أبواب من أبواب السماء؟ يعني تذكر أبواب معينة تعرفها أنت؟ باب التوبة. أن هناك باب في الجليلين. باب في السماء اسمه باب التوبة يظل مفتوح حتى تخرج الشمس من مغربها. دلت عليه الأحاديث الصحيحة أن هناك باب للتوبة مفتوح الأيام والدهور والسنين حتى تأتي علامات الساعة الكبرى، وحين تخرج الشمس من مغربها يقفل هذا الباب. إذن لا يحول بين التوبة شيء حتى لو تكرر الذنب آلاف المرات طالما أن هذا الباب مفتوح. ثم عرج به إلى من بيت المقدس إلى السماء الدنيا، فاستفتح له جبريل ففتح له فرأى هنالك آدم أبا البشر في السماء الدنيا، فسلم عليه فرحب به ورد عليه السلام وأقر بنبوته، وأراه الله أرواح الشهداء عن يمينه وأرواح الأشقياء عن يساره. عن يمين من وعن يسار من؟ آدم عليه السلام، لأنه أبوهم، كونه أبوهم فهذه ذريته، عن يمينه أهل الخير وعن يساره أهل الشر من ذريته. وهنا مسألة أن ربما يفوق الابن أباه في المنزلة وفي الصلاح وفي القربة وفي الزلفة وفي العبادة وفي العقل وفي المال إلى آخره. هذا يعني أمر هذا أمر يعني أمر يعني معلوم، حتى أن آدم في السماء الأولى وبعض بنيه من الأنبياء يعلوه في منازل فوقه من السماوات الأخرى. ثم عرج به إلى السماء الثانية فاستفتح له، من الذي يستفتح؟ جبريل عليه السلام، فرأى فيها يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم. لماذا؟ لأنهم ابني خالة وبعث في زمان واحد ومكان واحد. أما الزمان هو في أيام بني إسرائيل، وأما المكان فهو أورشليم القدس في بيت لحم الأم لقوم يعني أمة واحدة وهي بني إسرائيل، ولذلك كان في مرتبة واحدة. فرأى فيها يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم فلقيهما وسلم عليهما صلى الله عليه وسلم، فرد عليه يعني السلام ورحب به وأقر بنبوته. إذن بنستشعر هنا معنى السلام أنه من الأهمية بمكان، فالأنبياء أول ما يتلاقوا فيسلم بعضهم على على البعض. وفي السماء منافع كثيرة يعني، وفيها خيرات عديدة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب ويعم بها الأمن والأمان ويدخل بها الإنسان الجنة، يعني تجلب المحبة، والمحبة من دواعي الإيمان والإيمان أصحابه في الجنة. نعم. ثم عرج به إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف عليه السلام فسلم فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته. هؤلاء الأنبياء تترى يسلمون ويرحبون ويقرون بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا حجة على أقوامهم الذين رفضوا الإيمان والإذعان والإقرار بالرسالة المحمدية على صاحبها أفضل السلام وأكمل التحية. ثم عرج به إلى السماء الرابعة فرأى فيها إدريس النبي فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، وهذا مصداق قوله ورفعناه مكانا عليا. إلى السماء الرابعة. ثم عرج به إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون ابن عمران فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء السادسة فلقي فيها موسى ابن عمران فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ربما فاق موسى أخاه هارون أنه قبله قبله في الرسالة، وأنه الذي طلب لأخيه النبوة، وكان هارون نبي وموسى نبي، ولكن هارون بمنزلة الوزير للرئيس، وكان موسى أشد يعني أشد نشاطا وأكثر سعيا واهتماما وقوة وحماسا في بذل الدم وبذل الروح وبذل العرق والجهد في الدعوة، وكان أقرب إلى الله تبارك وتعالى حيث كان وتلقى الألواح وتلقى التوراة وكلم ربه تبارك وتعالى كفاحا من غير وكلم الله تبارك وتعالى مباشرة على جبل الطور في سيناء إلى آخره. ففضل موسى على هارون لا ينكر، ولذلك هو موسى عليه السلام في إيه؟ في السماء إيه؟ وهارون في السماء الخامسة. ففيها موسى بن عمران في السادسة، فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، فلما جاوزه يعني جاوز رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن عبد الله جاوز السادسة إلى السابعة بكى موسى عليه السلام فلما جاوزه بكى موسى فقيل له ما يبكيك؟ فقال أبكي لأن غلاما بعث من بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. وهذا معلوم وصحيح للحديث الذي رواه الإمام البخاري حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجلان والنبي ومعه الواحد والنبي ليس معه أحد، ثم رفع عليه سواد عظيم يعني أمة كبيرة، فقلت يا رب أمتي؟ قال هذا موسى وقومه. ثم رفع عليه سواد أعظم يعني أعظم من أمة إيه؟ موسى. فقال هذه أمتك ومعها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب إلى آخر الحديث. فيقول أنه بكى لما علم أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم سوف تدخل الجنة بكثرة كثيرة وجموع غفيرة أكثر من بني إسرائيل، وأيضا جاوزه. وفي هذا دليل على صحة التنافس وربما البكاء من أجل ذلك، ولكن هذا لا يفسد الود القضية، يعني كون إنسان يتنافس مع أخيه في الطيبات في الصالحات، وهذا كان موجود بين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وهذا أيضا في مجال الأنبياء. هذا موسى لما علم أن نبيا بعده فاقه في الدنو والقرب من الله عز وجل وفي العدد والكثرة في الأمة فبكى من أجل ذلك، ومع ذلك ترى أن المحبة قائمة وواضحة في قصة فرض الصلاة التي سوف تأتي بعد قليل إن شاء الله. فلما جاوزه بكى موسى فقيل له ما يبكيك؟ فقال أبكي لأن غلاما بعث من بعد يدخل الجنة من أمتي أكثر مما يدخلها من أمتي. ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم عليه السلام فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. يبقى في أعلى سماء السابعة يمكث إمام الحنفاء وأبو الأنبياء إبراهيم الخليل عليه السلام، فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته صلى الله عليه وسلم. ثم رفع إلى سدرة المنتهى، ثم رفع له البيت المعمور، ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى وفرض عليه 50 صلاة، فرجع حتى مر على موسى في السماء رقم كام؟ السادسة. فقال له بما أمرك؟ قال 50 صلاة. فقال له إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فالتفت إلى جبريل كان مستشار يعني يستشيره في ذلك، فأشار أن نعم إن شئت، فعلى به جبريل حتى أتى به الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه. وهذا لفظ البخاري في بعض الطرق، فوضع عنه 10 يعني 10 صلوات صارت كام؟ 40. ثم نزل حتى مر بموسى فأخبره فأمره بالرجوع إلى ربه وسؤاله التخفيف، فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله عز وجل حتى جعلها 5 صلوات. فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف فقال إني استحيت من ربي ولكني أرضى وأسلم. فلما بعد محمد قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي انتهى. يعني انتهى الكلام من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للعلامة ابن القيم رحمه الله. ثم ذكر ابن القيم خلافا في رؤيته صلى الله عليه وسلم لربه، هل رآه في رحلة المعراج أم لم يره؟ خلاف موجود، وبعض الصحابة يتزعم هذا الفريق والآخر يتزعم الفريق الآخر، إلا أن الأرجح أنه لم يرى ربه عيانا ورأى نورا لله عز وجل، وهذا هو الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، وأنه هناك خلاف هل رآه حقيقة. الذين قالوا رآه، قالوا رآه في إيه؟ من الفريق الآخر، قالوا رآه في الرؤيا، هو حديث الملأ الأعلى، وكنا قد ذكرناه قبل ذلك، هو حديث اللي في المسند وسنن أبي داود والترمذي، وهو حديث معاذ ابن جبل احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة حتى كدنا نتراءى قرن الشمس، فجاء مسرعا وأمر بالصلاة وثوب وصلى وتجوز في صلاته، ثم استدار وقال كما أنتم يا قوم على مصفكم أتدرون ما حبسني عنكم الغداء؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينما أنا أصلي بالليل وصليت ما قدر الله لي أن أصلي نعست في صلاتي حتى استثقلت، فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة. فهذا الحديث طويل جدا، إلا أنه قال هذا الشاهد منه نعشت في صلاتي حتى استثقلت فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة. فقال يا محمد ما الكفارات؟ قلت لا أدري ربي. أو قال ما الكفارات والدرجات؟ قلت لا أدري ربي، إلى آخر الحديث. فدل أنه رآه في إيه؟ في المنام، ولم يره في الحقيقة لا في المعراج ولا في غيره. ومع أن الأمر خلافي، إلا أنه محسوب لصالح الفريق الذي قال أنه لم يره. ثم ذكر كلاما لابن تيمية بهذا الصدد، وحاصل البحث أن الرؤية بالعين لم تثبت أصلا، وهو قول لم يقله أحد من الصحابة، وما نقل عن ابن عباس من رؤيته مطلقا ورؤيته بالفؤاد في الأول لا ينافي الثاني. ثم قال وأما قوله تعالى في سورة النجم ثم دنا فتدلى، فهو غير الدنو الذي في قصة الإسراء، فإن الذي في سورة النجم هو دنو من؟ جبريل عليه السلام وتدليه، كما قالت عائشة وابن مسعود، والسياق يدل على أنه يدل عليه. وأما الدنو والتدلي، الدنو اللي هو القرب، والتدلي اللي هو برضو القرب من الشيء، وقيل النزول من علو، ولكن مقصود هنا بيه القرب من الشيء. نعم من دنوها. في حديث الإسراء فذلك صريح في أن دنو الرب تبارك وتعالى وتدليه ولا يقول، وهذا هو جبريل رآه محمد صلى الله عليه وسلم على صورته مرتين، مرة في الأرض ومرة عند سدرة المنتهى، والله أعلم. وقد وقع حادث شق صدره صلى الله عليه وسلم هذه المرة أيضا، وقد رأى ضمن هذه الرحلة أمورا عديدة. يبقى حادث شق الصدر حدث مرتين، مرة في طفولته حينما كان مسترضعا في بني سعد بن بكر عند حليمة السعدية، ومرة عند بداية رحلة الإسراء بمكة. وعرض عليه اللبن والخمر، يعني في هذه الرحلة عرض على النبي صلى الله عليه وسلم إناء به لبن وإناء به خمر، فاختار اللبن، فقيل هديت الفطرة أو أصبت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. ورأى أربعة أنهار في الجنة، نهران ظاهران ونهران باطنان، والظاهران هما النيل والفرات، ومعنى ذلك أن رسالته ستتوطن الأودية الخصبة في النيل والفرات، وسيكون أهلها حملة الإسلام جيلا بعد جيل، وليس معناه أن مياه النهرين تنبع من الجنة. يعني هذه إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم سوف يكون في هذه الأماكن من بلاد مصر وبلاد العراق وبلاد الشام التي هي موطن الأنهار والأراضي الخصبة والزراعة والنماء والأموال، وأن الرسالة ستنتشر في هذه الربوع البعيدة. ورأى مالك خازن النار، رأى في هذه الرحلة الملك مالك خازن النار الذي جاء اسمه في القرآن الكريم، وقالوا يا مالك إيه ليقضي علينا ربك. فهذا مالك رآه وهو لا يضحك وليس على وجهه بشر وبشاشة، وكذلك رأى الجنة ورأى النار صلى الله عليه وسلم، ورأى أكلت أموال اليتامى ظلما لهم، لهم مشافر كمشافر الإبل يقذفون في أفواههم قطعا من النار كالأفهار. الأفهار قلنا هي إيه؟ جمع فهر، وهو الحجر ملء الكف. الملائكة تقذف جمر من النار كالأفهار في أفواه من يأكل إيه؟ أموال اليتامى. فتخرج من أدبارهم. ورأى أكلة الربا لهم بطون كبيرة، كروش كبيرة، لأن الربا يأكلونها أضعافا مضاعفة كما أخبر الله تبارك وتعالى، فتمتلئ بها بطونهم، فالجزاء من جنس العمل، لا يقدرون لأجلها أن يتحولوا عن أماكنهم لثقل بطونهم من هذه الأموال الحرام. ويمر بهم آل فرعون حتى حين يعرضون على النار غدوا وعشية، فيدوسونهم بأقدامهم، وكأن الله يسلط أهل النار بعضهم على بعض. فآل فرعون يمرون في الجحيم على أكلة الربا، فيدوسونهم تحت أقدامهم عذابا إلى عذاب. ورأى الزناة بين أيديهم لحم سمين طيب، هي الحلائل من أزواج الطاهرات، إلى جنبه لحم غث، غث يعني إيه؟ خبيث، غث هزيل، غث يعني هزيل، منتن، منتن يعني خبيث. يبقى معهم لحم سمين وطيب وسيبينه، ومعهم لحم خبيث، لحم غث ونتن، وبيقبلوا عليه ويأكلوه. كالرجل إيه يترك حليلته الطاهرة الجميلة التي أحلها الله له، ويذهب إلى هذه النتنة البغية ويقبل عليها. فكما بينا أن الجزاء من جنس العمل، يأكلون من الغث المنتن ويتركون الطيب السمين. ورأى النساء اللاتي يدخلن على الرجال من ليس من أولادهم، رآهن معلقات بثدييهن، المرأة معلقة من ثدييها بالخطاطيف والكلاليب في النار، لأنها أدخلت على زوجها ابنا ليس من صلبه. ورأى عيرا من أهل مكة في الإياب والذهاب، يعني رأى تجارة من التجارات كانت متجهة لليمن وللشام، هيبان كده للفهم بقى ليه؟ ليه جبتها منين؟ لأن الشام فلسطين، بيت المقدس في الشام، فهو الرحلة رحلة الإسراء ناحية الشام. فرأى العير، عير يعني إيه؟ محمل الإبل المحملة بالطعام، يعني كلمة عير الإبل المحملة بالتجارة، من تجارة الطعام، لأن كل تجارة لها لفظ باللطيمة، قلنا الإبل المحملة بإيه؟ بالعطور والأشياء الثمينة وهكذا يعني. فكلمة عير، فلما فصلت العير في سورة يوسف كانت محملة بإيه؟ بالميرة، بالطعام. نفتح عليك. ورأى عيرا من أهل مكة في الإياب والذهاب، وقد لهم على بعير ند لهم، يعني وهو في طريق الـ الـ الـ الإسراء، ندى يعني شذ بعير من أهل مكة، فنادى عليهم بصوته ويعرفونه أن بعيركم الشارد الهارب في مكان كذا أو في وادي كذا، فذهبوا أحضروه، بل وشرب ماءهم أو ماء من مائهم كان مغطى، فشرب منه ثم وضع عليه الغطاء مرة ثانية، وكانت هذه أمارة على صدقه صلى الله عليه وسلم. فلما أخبر قريش بذلك ثم جاءت العير فسألوهم عن شربه من الإناء وعن أن أحد ناداهم أن البعير الند الشاذ في الشارد في مكان كذا وكذا، فأجابوهم بأن هذا وقع فعلا، فكان هذا دليل على صدقه صلى الله عليه وسلم وشربه من الماء وهم نائمون وغطاه، وقد صار ذلك دليلا على صدق دعواه في صباح ليلة الإسراء صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر، وللحديث بقية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.